شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. في بحثي عن الشعوب الأمازيغية وجودهم الثقافي، إجا على بالي اسم تيراني وين، أشهر فرقة غنائية بشمال أفريقيا. لكون كتير صريحة معكم، أنا استغليت شوي بودكاست مجهول لأتواصل معهم لأني من أوفى المعجبين. فرقة تيراني وين الدمشقية بتجيب وسطياً 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وحصلت على جائزة غرامي أوارد المرموقة بعام 2012. مع أني ما بفهم اللغة التماشقية اللي هي لغة الفرقة، لكن بحس بكل نغمة وبكل كلمة بغنوها. سحر عجيب. قصة تيراني وين ما هي قصة فرقة موسيقية عادية، هي قصة معاناة شعب احتار كيف يسمع صوت قضيته المنسية. التوارقة أو كل تماشق بلغتهم شعب أمازيغي عايش ما بين الصحراء الكبرى والحدود الليبية، الجزائرية، الموريتانية، المالية، النيجيرية والتشادية. وجود مهمش من قبل الدول المحيطة. مع نهاية الاستعمار الفرنسي بالمنطقة الشمال أفريقية كان في أمل كبير أنه تخلق دولة خاصة فيهم، لكن مع الأسف وضعهم مع الدول الجديدة ساء، ومعظمهم محروم من أدنى الحقوق مثل التعليم، الحصول على الرعاية الصحية أو حرية ممارسة لغتهم الأصلية. تيناري وين هو اسم المنطقة الصحراوية اللي مسكونة بالقبائل التمشقية. بعد ما تواصلت مع مدير أعمال الفرقة خبرني أنه عبدالله الحاج الحسيني عازف جيتار فرقة تيراني وين رح يتواصل معي مباشرة من عبر الواتساب، وبآخر النهار بيجيني فعلا رسالة منه. لفت نظري كم هو إنسان طبيعي وطيب، وبكل محبة بيبعت لي عزف مباشر من عبر رسالة صوتية. أكيد ما بوصف لكم سعادتي وفخري. فوراً بعثت المقطع الموسيقي لكل عائلتي ولزميلي محمد بآخر الليل روق. قلت لكم أنا فان معجبة. عبدالله بيلف العالم مع الفرقة، لهيك كان صعب كتير أني اتفق معه على موعد محدد، بس مشي حالنا بالآخير. استغربت باسمه الفني كاتاستروف، بمعنى آخر المصيبة بالفرنسي. حبيت أعرف شو السبب وراء هالاسم المأساوي. طبعاً كاتاستروف يعني أول حرف التقطه في اللغة الفرنسية، يعني بداية التسعينات سمعت هذه الكلمة وعجبتني ككلمة، يعني هكا يعني قبل أن نتعرف أن هي تعني المصيبة. وأنا بديت أقول دائماً كاتاستروف كاتاستروف لأن أصحابي يعني سموني كاتاستروف. منطقة كيدال بشمال المالي هي تعتبر مصدر الثورات الطوارقية أو شعب كل تماشق، واللي أهم أسبابها الصعوبات الاقتصادية والسياسية. مناطق محرومة من المشافي، المدارس وحتى الطرق. هي منطقة صحراوية عانت آخر 50 سنة من سياسات الدول الحدودية، من الوجود الفرنسي ومن المجموعات المسلحة الإسلامية. حبيت أفهم بأي بيئة تربى وكبر عبد الله وشو كانت أحلامه. طبعا أنا ولدت وكبرت في الصحراء شمال مالي ولاية كيدال، يعني منطقة اللي تربيت وكبرت فيها اسمها تمسنا. تمسنا يعني منطقة يعني صحراء، يعني صحراء يعني خلاص بيضاء، يعني ما يحصل فيه إلا الإبل وطبعا والرجال الصحراء يعني. هذه المنطقة اللي تربيت وكبرت فيه. طبعا أحلام يعني الصبيان يعني الأولاد الصغار في الصحراء دائما أحلامهم أن يكبر واحد لكي يسافر، يعني يغادر أي بلد. المغادرة مشروع ممكن يبين بسيط لكثير منا، لكن بواقع خالي من الأمل والفرص، الحلم بالحلم بيصير هو الحلم. والمغادرة بدل ما تكون وسيلة وصول للحلم تتحول للحلم ذاته. حرية التنقل هي أدنى حقوق الإنسان وموجودة بإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شعب التماشق يفقدها مثل كثير من الحقوق الأخرى. هذا تقريبا أحلام جميع يعني الأولاد الصغار في الصحراء، يعني يكبر واحد يكون راجل باش يكون عنده حرية التحرك وحرية السفر، هذا هو أحلام يعني الأولاد في الصحراء. طبعا معاناة الأولاد صغار في الصحراء دائما كي شغل يعني الملابس وقضية يعني المرض، يعني خاطر الولد الصغير على بالك يعني موجه للخطورات نتاع الأمراض والتعب، لأنه هو ما يعرف يدير شيء لنفسه وأهله ما عندهمش الإمكانيات تاني. ولكن لا بأس، يعني عشنا فترة في الصحراء يعني فترة كانت يعني كويسة ممتازة لأن ما فيهاش الأمراض ياسر الصحراء. بمنطقة معزولة من المراكز الصحية والمشافي، أي مرض يعتبر بسيط بمكان آخر ممكن يصير خطر، بس عدم وجود طب حديث ما بيعني أبداً أنه لا يوجد معالجة. التماشق من أكثر الشعوب اللي أدركت ومن زمان أهمية عزل المريض. مثلاً في معلومة مفاجئة وأثارت إعجاب كتير، وهي أنه التماشقة كانوا يمارسوا اللقاح قبل اختراعه الحديث، وكانوا يسحبوا صديد من مريض ويصبوه على الخدوش ليقوي المناعة. من هم الطوارق؟ لماذا لا نعرف الكثير عنهم؟ طبعا الطوارق موجودين في الشمال مالي والجنوب الجزائر والشمال نيجر والجنوب ليبيا. هذه المجموعات أربعة طبعا هما يسموهم العالم الطوارق، ولكن هما يتسموا أنفسهم كالتماشق. طبعا الرجال دائما ملثمين يعني في الصحراء، وطبيعتهم طبيعة البدو صح، يعني البدو يعني بالشكل يعني راقي، يعني لأن الإنسان يعني ساكن وعايش في الصحراء دائما هو يصنع جميع الآلات اللي يستعملهم، يعني يصنعهم في الصحراء. عندنا الأطباء متاعنا وعندنا يعني المحاكم متاعنا وعندنا يعني الثقافات متاعنا وعندنا يعني جميع يعني جميع الثقافة والآلة يعني اللي يقدر الإنسان يعني بدو يستعملها عندنا يعني احنا، يعني بدون أن تكون يعني مستوردة من طرف آخر. يعني يقدر عدد شعب كل تماشق بنحو 1-3 مليون، معظمهم موجود بالمالي وبينسب حاله للملكة تين حنان. مثل كتير من الشعوب من جنوب الصحراء الكبرى، مقسمين إلى عدة طبقات، منهم المحاربين والخدم أو حتى رجال الدين. بالأصل أسلوب حياتهم هو أسلوب البدو، لكن تم توطينهم بالقرن الماضي. حالياً شو هي مطالب ومعاناة شعب كل تماشق اللي فرقة تناريوين بيعبر عنها من خلال العزف والغناء؟ هما الطوارق دائما الناس يحبوا يعيشون الحر يعني كثير كثير كثير، علشان هذا المطلب هما ما يبغوا يندمجوا في الحياة يعني الحضر يعني في الحياة المتحضرة، يعني يحبوا دائما يعيشوا في الصحراء ويعيشوا بطريقتهم يعني الخاصة بهم، يعني ما كانوا يبغوا يتخلطوا مع العالم الثاني ولا يندمجوا في الحضارة ولا في الأمور هذا. مين بيقيم الشعوب والثقافات؟ بالنسبة لعبد الله وجزء كبير من شعبه، ما يسمى الحضارة ما هو هدف بحد ذاته، والحاجة للطب حديث ومشافي ومدارس ما بيعني التخلي عن نمط حياة بأكمله. ثورة الطوارق في عام 1984 85 86 كانت يعني في نفس التوقيت عندها الإعلام فور، يعني جميع الشباب في عصري أنا يعني في 84 85 يتمناوا دائما أن يوصلوا إلى طرابلس في ليبيا لكي يلحقوا إلى إخوانهم الموجودين في طرابلس، وهما طبعا يعني الطوار، وهما يعني ناس يعني يعلنوا شعار الثورة ويخدموا عن ذلك. شعوب كالتماشق من أقدم سكان الصحراء، ولكن وضعهم ساء جدا مع التوسع الاستعماري الفرنسي وإنشاء الدول القومية في شمال أفريقيا. بين 1916 و2012 انفجرت ما يقل عن 6 ثورات تماشقية. ابتداء من التسعينات، زعيم ليبيا السابق معمر القذافي قدم دعمه للمجموعات التماشقية المسلحة بمقابل دعمهم العسكري. بعد سقوط القذافي، شعب الوشاح الأبيض فقد أهم دعم لإله في جذور فرقة تيرانيوين، قصة صداقة وثورة. تعرف عبد الله على مؤسسي الفرقة بليبيا، وصارت حياته عبارة عن عزف وغناء وتمرد. في 89 كنا عسكريين في الجيش في ليبيا، ومشينا إلى صحراء ليبيا، منطقة اسمها الكوفرة. الكوفرة توجد بين ليبيا من جهة السودان وتشاد، يعني منطقة صحراوية كما عندنا احنا في الصحراء يعني. وطبعا قعدنا في سنة يعني 89، يعني احنا مشينا من طرابلس كدفعة 500 شخص، وهذه الدفعة فيه إبراهيم يعني، وتعرفت عليه في نفس يعني الموقف ونفس السنة يعني 89. يا ترى شو علاقة عبد الله بالموسيقى؟ طبعا الموسيقى أنا ما زال كنت صغير في الصحراء، يعني دائما يعجبني المكان اللي فيه الزهو، خاطر في الصحراء على بالك عندنا الموسيقى، عندنا موسيقى اسمها الطبل. الطبل هذه دائما يعني النساء يقذفوا على الطبل، والرجال يركبوا على الجمال ويرقصوا للطبل. يعني كاين طريقة يعني ان الجمل يتدرب على رقصة الطبل، يعني كاين. وانا فعلا من صغري كنت يعني انسان يعني يعجبوني هذه المسائل كثير. يعني مثل ما راح تسمعوا منه، ابتعاد عبد الله عن الحركات المسلحة لا يعني ابتعاده عن الحركات الثورية. انا ما قررت أنا تركت الثورة، لا، أنا كنت في الثورة إلى نهاية سنة 96. 96 أصرت يعني الصلح بين الثورة والحكومة المالية، وصرت فيها الاندماج العسكري والاندماج يعني الإداري، وخلاص أنا شخصيا يعني ما كنت مرغوب أن أكون عسكري في مالي، أو وفعلا الإداري ما عنديش مستوى تانية الإدارية باش نكون إنسان إداري. خلاص وحصلنا على فرصة يعني أن نمشوا إلى أوروبا، وطبعا حتى في أوروبا احنا نعملوا نفس الإعلام الثورة، يعني لأن الأوروبيين لا يعرف شيء عن ثورة الطوارق ولا ثقافة الطوارق ولا ما معنى. يعني في مجموعات يعني من الأوروبيين، يعني الناس اللي تشوف كما يقولوا في الوقت السياحة، هذا يعني فئة يعني قليلة من الناس، لأن دائما يجوا فيه لا ناس كبار يعني من 60 سنة 70 80، يعني الناس كان يعجبهم يروحوا للصحراء شوي، لكن يعني 90% من الشعوب الأوروبية والأمريكا لا يعرفوا شيء عن الطوارق. وإحنا طبعا لما مشينا إلى الأوروبا والأمريك واستمرينا في نفس الإعلام السوري، يعني دائما الأغاني السورية نغنوهم ونفسروهم يعني تفسير بمعنى يعني تفسيرها. شو هو حلمه الكبير ورسالته الفنية؟ طبعا أحلامي يوم اليوم شخصيا والله أحلامي أن تكون يعني الشعب الطوارق أن يلقى حريته، ويكون التفاهم بين الشعب الطوارق، يعني يكون التفاهم يعني تفاهم يعني أخوية، وتفاهم يعني ناس إسلامية مسلمين، لأن هذا هو رسالتي اليوم. يعني لنختم هالحلقة، حب عبد الله يسمعنا مقطع حصري سجله بجواله، وهيك تنتهي حلقة مجهول. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر، أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.